حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن اسحاق وذكر محمد بن عبد القرب عن خالد بن عبد الله الاعرابي قال قلت لاتين امير المؤمنين فلا سالنه عما سمعت العشيه قال فجئته بعد العشاء فدخلت عليه فذكر الحديث ثم قد قال ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتاني جبريل فقال يا محمد ان امتك مختلفه بعدك قال فقلت له فاين المخرج يا جبريل قال فقال كتاب الله تعالى به يقسم الله كل جبار من اعتصم به نجا ومن تراكه هلك مرتين قول فصل وليس بالهزل لا تختلق الألسن ولا تبنى عاجبا فيه نبأ من كما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم. درجته حيث الأعوار. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن اسحاق قال حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنايف عن محمد بن مسلم وعبيد الله بن شهاب عن علي بن حسين النبي عن جدي علي بن ابي طالب قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمه من الليل فايقظنا للصلاه قال ثم رجع الى بيته فصلى هويا من الليل قال فلم يسمع لنا حسا قال فرجع الينا فايقظنا وقال قوما فصليا قال فجلت فجلست وانا اعرك عيني واقول انا والله ما نصلي الا ما كتب لنا انما انفسنا بيد الله فاذا شاء يبعثنا بعثنا قال فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويضرب بيده على فخذه ما نصلي الا ما كتب لنا ما نصلي الا ما كتب لنا وكان الانسان اكثر شيء جدلا. درجته صحيح لكن لفظه نصلي اكثر الطرق غير موجوده فيها. أكثر ما جاء أنه كان يتلو وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم. أخذنا حدثنا عبد الله قال حدثنا أحمد بن جميل أبو يوسف قال أخبرنا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال لما خرجت الخوارج بالنهروان قام علي في أصحابه فقال إن هؤلاء قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس وهم أقرب العدو إليكم وأن تسيروا إلى عدوكم أنا أخاف أن يخلفكم هؤلاء في أعقابكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج خارجة من أمتي ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا يجاوز حناجرهم يغرقون من الإسلام كما يغرق السهم من الرمية وآية ذلك أن فيهم رجلا له عود وليس لها ذراع عليها مثل حرمة الثدي عليها شعرات بيض لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما لهم على لسان نبيهم يتكلوا على العمل فسيروا على اسم الله فذكر الحديث بطوله. من درجته؟ صحيح. نعم تقدم عندنا. نعم تقدم جزء منه. أخبرنا حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عبد الله بن الزبير قال والله إني لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج إن أتم للحج والعمرة أن لا يكون في أشهر الحج فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإن الله تعالى قد وسع في الخير وعلي بن أبي طالب ببطن الوادي يعرف بعير الله قال فبلغه الذي قال عثمان فأقبل حتى وقف على عثمان فقال أعمدت إلى سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها وقد كانت للحاجة ولنهاية الدار ثم أهل بحج وبحجة وعمرة معه فأقبل عثمان على الناس فقال وهل نهيت عنها إني لم أنهى عنها إنما كان رايا نشرت به فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه. من درجته؟ صحيح. ماذا يستدون الخبر؟ ظننت فيها عدم نسخة التمتع بالعمل. نعم أن التمتع ثابت. كيف أخذنا عدم نسخة التمتع؟ قوله أنكر عليه. نعم فعل ولا أنكروا عليه قضية النسخ وأن عليا يثبت أنها ثابتة وأنها محكمة، ولم يكن هذا ما كان يقول مثلا لو استقبلت من أبي المسجد بار لم يكن هذا نسخا. طيب فهذا الثانية لا إنكار منكر علانية، يعني متى صار الشخص بمنكر علانية منكر عليه علانية. نعم وأن هذا لا يقصد أيضا الخروج. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي سلمة عن مسعود بن الحكم الأنصاري ثم سرق عن أمي أن حدثته قالت لكني أنظر إلى علي بن أبي طالب وعلى بغة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء حين وقف على شاب الأنصار في حجة الوداع وهو يقول أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بأيام صيام إنما هي أيام أكل وشرب وذكر. نعم درجته صحيح جاء في مسلم أيضا. نعم ابن بشير الهذلي. نعم ماذا نستفيد من الخبر؟ نهي عن صيام. هل هذا عام للحاج وغير الحاج أم هو خاص بالحاج؟ يعني يحرص صيام التشريق حتى لغير الحاج. نعم. نعم هذا قول الجمهور منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله، وذهب عطاء وطائفة إلى أن النهي خاص بالحاج، وأن قوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله هذا خاص بالحاج، لكن استدل العموم بحديث عبد الله بن عمرو العاص إن ذهب إلى أبيه قدم له أكلا ولم يأكل قال أراك صائما قال نعم قال ما علمت أن السلام نهى عن صيام هذه الأيام، ما في رواية هذا في الحج فدل على العموم. نعم هذا رواه أبو داود في سننه. أخذنا حدانا يعقوب وسعد قال حدانا أبيان أبيان عبد الله بن شتال قال سعد بن الهاد سمعت علي يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أباه وأمه لأحد غير سعد بن أبي وقاص فإني سمعته يقول يوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. نعم درجته صحيح. صحيح ماذا نسيت من الخبر؟ فضل سعد بن أبي وقاص. فضل سعد بن أبي وقاص وأنا أول من رمى في الإسلام. نعم نعم ماذا نسيت أيضا جواز قول رجل رجل فداك أبي وأمي. إيه نعم طيب. نعم أخذنا عن حدانا يعقوب قال حدانا أبي عن إسحاق قال حدانا إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال سمعت علي بن أبي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقول نهاكم أن تقتوا من الذهب وعلم سلق السين والمصفر وقراءة القرآن وأنا راكع وكساني حلة من سيارة فخرجت فيها فقال يا علي إني لم أكسك لتلبسها قال فرجعت بها إلى فاطمة فأعطيتها ناحيتها فأخذت بها لتطويها معي فشققتها باثنتين قال فقلت فقالت تربت يداك يا ابن أبي طالب ماذا صنعت قال فقلت لها نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسها فالبسي واكسي نسائك. نعم درجته صحيح. ماذا نستفيد من الخبر؟ الوجوب نفقة الرجل على الوجوب أنا كررت هذا بالأمس نعم لكن قد يقال من باب الفعل والفعل ما يفيد الوجوب والوجوب لا يكون بالقول الدل العام صحيح الدل العام صحيح لكن نحن نتكلم عن فقه الحديث. نعم في النهي راكع وساجدا هل هذا خاص بعلي او عام لكل الامه؟ عام الفقه الحديث ايضا ان الحرير خاص بالنساء دون الرجال. نعم أخذنا حدانا سراج بن النعمان قال حدانا أبو عوانا نبي إسحاق العاصم ضمران علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن الخير والرفيق فهاتوا صدقة الرقاة من كل 40 درهما درهما وليس في 90 و100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. نعم درجته صحيح. ماذا نسألين الخبر؟ شوف سكة الذهب والفضة كم نصاب الذهب كم نصاب الفضة؟ اي هذا النصاب لكن اذا بلغ متى يزكي الرجل؟ انا ذكر عندك كان الرجل لك 100 درهم في 5 دراهم اذا كان عند الرجل 10 دراهم يجب عليه زكاه؟ لا لان ما النصاب الى كم؟